قال الرجل الذي ذكرت آنفا، الرجل اللي انت قلت لنا عليه انه من اهل النار، اصيب اصابه شديده فلم يتحمل فاتكأ على ذبابه رمح فقتل نفسه فمات منتحرا. واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحط القاعدة الكبيرة اللي نتربى عليها، يقول صلى الله عليه وسلم، يقول إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار، وإن رجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الأعمال بالخواتيم. أنا عارف حضرتك هتقول لي، هتقول لي طب ما ده ظلم، صح كده؟ أنا عايز أقول لك إن ده مش ظلم. ليه؟ لأن في زيادة عند الإمام مسلم توضح إن ده مش ظلم. والمولى عز وجل حاشا لا أن يكون ظالما لعبد من عبادي، قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. محال محال يا جماعة أن المولى عز وجل سبحانه وتعالى يظلم أي عبد من عبادي سبحانه وتعالى. شايف في الموضوع الزيادة اللي في رواية مسلم بتقول إيه؟ إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. يعني الرجل ده ما كانش بيعمل العمل ده جماعة خالصا لوجه الله، ده كان بيعمله رياء ونفاقا عياذا بالله. فعشان كده ربنا كشف ما في قلب هذا الرجل قبل أن يموت، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: أبى الله إلا أن يفضح المنافق في الدنيا قبل الآخرة. واضح المعنى؟ يبقى ربنا ما ظلموش، هو لم يرد بعمله وجه الله. الرجل ده كان بيقاتل عشان يتقال أنه شجاع وجريء، ولذلك في حديث البخاري ومسلم واللفظ المسلم لما النبي وصف الثلاثة أول من تصعر بهم النار يوم القيامة كان من ضمنهم مين يا جماعة؟ رجل مجاهد في سبيل الله، فيؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعترف ويقر فيسأله جل وعلا: ماذا عملت بتلك النعم؟ يقول: قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول جل وعلا: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ثم يقول له جل وعلا: إنك ما قاتلت إلا ليقال جريء أو شجاع، وقد قيل خدت حظك من الدنيا. ثم أمر الملائكة فتلقيها على وجهه في نار جهنم، ربنا يعافينا وعافيكم بإذن النية. يبقى ما نقولش فلان شهيد، إنما نقول نحسبه من الشهداء إن شاء الله، ولا نزكي على الله أحدا. ولذلك سبحان الله، شوف في غزوة تبوك يا أخي، سبحان الله، ناس يا جماعة طالعين يقتلوا ويجاهدوا خلف النبي. حد متخيل انت النهارده لما ربنا يكرمك ويشرفك بالجهاد في في في ارض فلسطين، وتقول الحمد لله ربنا اكرمني وجاهدت من اجل استرداد المسجد الاقصى، ده اكبر شرف في الدنيا كلها، ربنا يبلغنا واياكم هذا الشرف. فتخيل بقى لما تكون بتقاتل خلف النبي بقى صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك تخيل ان ناس طالعين بيصلوا خلف النبي وبيصوموا مع النبي وبيسمعوا كلام النبي وبيشوفوا النبي ويصحبوا النبي ورايحين يجاهدوا خلف النبي، ويحكم المولى عز وجل عليهم بأنهم قد كفروا. طب ازاي؟ قال جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يا خبر أبيض، يعني ده ناس طالعين يجاهدوا في سبيل الله يا جماعة، دول مش قاعدين مثلا في صالة ديسكو، ولا قاعدين في على شاطئ بحر بيعكسوا بنات، ولا دول رايحين يجاهدوا خلف النبي. بس عملوا عملة صعبة قوي. عارفين عملوا ايه؟ وهم ماشيين مع النبي رايحين غزوة تبوك، دي كانت بيسموها غزوة العسر، كانت صعبة جدا جدا، وبعدين طالعين خلف النبي في عز الحر والموت وفي عز التعب والنصب، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان مجموعه من اللي طالعين خلف النبي ناس منافقين، وربنا اراد ان هو يظهرهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهم طالعين سابوا النبي والصحابه ماشيين قدام، وقالوا ايه؟ نرجع احنا نتاخر سنه. يعني هم ماشيين مع النبي والصحابه بس ماشيين وراهم ايه مثلا ب 100 متر وراهم مثلا، وبداوا يتريقوا على النبي وعلى الصحابه، يقولوا ايه؟ ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء. بيقولوا ما شفناش زي دولت، زي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اللي معاه دولت، أرغب بطونا يعني همهم على بطنهم. شوف تخيل لما يقولوا الكلام ده عن النبي وعن الصحابة، شيء يعني قبيح جدا يعني، خد بالك. وبعدين وأكذب ألسنة، بيتهموا النبي والصحابة بالكذب.

الضربه دي ما وصلتلوش على فكره، دي يا دوب بس يعني وصلت ذبابه الرمح او ذباب الرمح الحته الصغيره دي وصلت لصدر هذا الرجل فعملت له كدمه، فظل يخور كما يخور الثور والناس يقولوا له ماذا بك؟ يعني ده يعني ده ده, ده انت ما فيش ده حاجه صغيره خالص اللي جت بيك. قال والله لو نزل بجبل ما نزل بي لتفتت الجبل. ومات الرجل. هل النبي قتل اي حد غير هذا الرجل؟ يا جماعه يا جماعه عيب، عيب يبقى مسلم ويسب النبي، عيب قوي قوي، ده عيب ان كافر ويسب النبي، حرام حرام. الانبياء لا يسبون، مش النبي ومحمد بس صلى الله عليه وسلم، لا ده احنا بنقول كل الانبياء على راسنا من فوق تاج رؤوسنا صلوات ربي وسلامه عليهم. فمش يجي النهارده واحد ودكتور ويقول لك ده النبي كان ديكتاتوريا، استغفر الله، ليه كده؟ ليه يتقال هذا الكلام؟ يعني انا مش عارف اقول ايه، يعني انا عايز اقول ان ده اهل العلم قالوا من سب النبي، شوف ما قالوا، ما قالوا كمان لا يستتاب، قالوا حدوه القتل. ليه؟ لانه ممكن يسب النبي فيرجع يقول خلاص انا تبت مش هسبه، فيسبه تاني ثم يقول تبت. قالوا فصيانة لجناب النبي صلى الله عليه وسلم من سبه يقتل. تخيل، احنا مش عايزين بقى نخش في المسائل الفقهية ديت وقول الأئمة، لكن عايز اقول يعني ازاي الواحد يخطر على باله ان رجل دكتور ويقعد يسب في النبي ويقول لك وكان النبي اوجب زواج المتعة. مين قال ان النبي اوجب زواج المتعة؟ إن كان النبي أباح ذلك بوحي من الله في بداية الإسلام ثم حرم ذلك بعد ذلك، فليس معنى هذا النبي أوجب زواج المتعة، نكاح المتعة ده محرم، حرم باتفاق يعني. هذا من ضمن الأشياء التي أو الشرائع المبدلة التي يعني تدين بها الشيعة، إن الشيعة من لم يتمتع فليس بشيعي. إيه نكاح المتعة؟ نكاح المتعة إن واحد كأنه عفوا بيستأجر امرأة، هي تزوجها لمدة أسبوعين ثلاثة مقابل مبلغ. هو ده نكاح ده لقيام أسرة ولا غيره؟ لا طبعا، ده نكاح من أجل المتعة، ليس هناك أي فرق بينه وبين عياذا بالله السفاح والزنا، ربنا يعافينا وعافيكم. وحين يقول لك بقى في النهاية، ويقول لك وكانت غزوات النبي من أجل السرقة، أعوذ بالله. إن كان المولى عز وجل أحل الغنائم للمسلمين، هل تسمي الغنائم سرقة؟ كيف تسمي الغنائم سرقة؟ طيب والمشركين واللي خدوهم المسلمين واحتلوا ديارهم واخذوا اموالهم في مكه، واراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعوض الصحابه عن بعض ما اخذ منهم لما قال لهم اخرجوا الى الغنائم لما للقافله بتاعت ابي سفيان، عير ابي سفيان في غزوه بدر، وانقلب الامر الى قتال ولم يحصلوا على القافله، دي بتسميها سرقه؟ كيف تسمى سرقه؟ واذا كان ربنا سبحانه وتعالى يعني انزل سوره كامله في القران سماها سوره الانفال، فالأنفال لم تكن حلالا للأمم من قبلنا لكنها كانت حلالا لنا كمسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. نرجع لموضوعنا، إذا لا نحكم لمعين بأنه من أهل الجنة، ولا نحكم على معين بأنه من أهل النار، ولا نقول فلان شهيد إلا بنص من عند الله أو نص من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نرجع بقى لقصة الجيش، معلش أنا طلعت بره شوية لكن كان لازم أطلع بره في الحتة ديت، لأن ما ينفعش إن أنا أسمع إن واحد بيسب النبي ونسكت، فلابد إن إحنا نرد ونفند هذه الشبهات في عجالة سريعة، وإلا فالموضوع يحتاج رد طويل جدا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. نرجع لقصة الجيش. في الحديث الذي رواه مسلم عن أم المؤمنين عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيعوذ بهذا البيت عن الكعبة قوم ليست لهم منعة، جيش المهدي عليه السلام، ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة، يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. طب ده مش جديد الكلام ده، انت لسه قايل من شوية أن الجيش هيتخسف بيه، بس هيتخسف بيه إزاي بقى؟ دي الحتة الجديدة بقى، حتة جديدة بقى في رواية أم المؤمنين حفصة، إن النبي قال إيه؟ صلى الله عليه وسلم قال: ليؤمن هذا البيت جيش يغزونهم حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض، في منطقة كده ما بين مكة والمدينة الصحراء، خد بالك بقى، إيه اللي يحصل؟ خسف بأوسط الجيش. الجيش عبارة عن مقدمة ومؤخرة وقلب، قلب الجيش اللي هو الوسط. الوسط دوت هيخسف به الأرض. تخيل كده حضرتك جيش ثلاث كتائب، كتيبة قدام وكتيبة في النص وكتيبة ورا، ايه اللي يحصل وهم ماشيين في أثناء مشيهم رايحين عشان يقتلوا المهدي عليه السلام؟ ايه اللي يحصل؟ الجيش يخسف بيه، فينادي أولهم آخرهم، الجيش اللي في النص اتخسف بيه، فالجيش اللي قدام هينادي على الجيش اللي ورا، شفتوا اللي حصل؟ ده الجيش اللي في النص اتخسف بيه، فيكونون بلى، اه شفناه، شفناه بيتخسف بيه، ثم يخسف بأولهم وآخرهم ولا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عن خسفهم. يا الله، يعني منظر عجيب جدا. أنا قعدت أتخيل المنظر كده، قعدت والله بجد قعدت غمضت عينيا كده وتخيلت المنظر قدام عينيا. جيش من 3 كتايب طالع، أوسط الجيش وأوله وآخره، الوسط راح اتخسف بيه، فالأولانيين بيكلموا الأخرانيين بيقول لهم شفتوا الجيش اتخسف بيه؟ اه شفناه. فلسه بيتكلموا راح اتخسف بالاول وبالاخر، ولم باول الجيش واول اخر الجيش، ولم يبقى الا رجل او رجلان، شريد رجل مثلا، وراح هو بقى نزل ووصل مكه واخبرهم هناك في مكه، قال لهم ده في جيش كان طالع عشان يقاتل المهدي عليه السلام فخسف بالجيش في المكان الفلاني. ايه فايده المعلومه ديت؟ طب وليه الراجل ده ربنا نجاه؟ والسؤال مهم. طب ما كان كلهم يموتوا، ما هو جيش بس طالع مثلا مكون مثلا من 10,000 15,000 20,000 من حتى 2000 واتخسف بيه، يتخسف بيه كله خلاص، مش كانوا رايحين يقاتلوا المهدي عليه السلام؟ ما يتخسف بيهم وخلاص. قال لك لا، لازم واحد يفضل. ليه؟ علشان يروح يقول اللي حصل. طب يقول اللي حصل هنستفيد، هنستفيد كتير جدا. هو مش النبي قال الحديث دوت؟ اه قال الحديث دوت، ومش كلنا عرفناه؟ اه كلنا عرفناه. يبقى اذا لما احنا نكون مع المهدي وبعضنا لسه شاكك هل هو المهدي ولا مش المهدي، واضح المعنى؟ فاول ما يجي لنا الشريط ده يقولون يا جماعه يا مسلمين، ايوه خير، ده في جيش كان طالع يقاتل واحد اسمه محمد بن عبد الله المهدي فاتخسف بالجيش كله ولم يبقى الا انا. في اللحظه ديت كل المسلمين بلا استثناء هيتأكدوا ان هو دوت المهدي، لان النبي ذكر هذه العلامة من علامات ان دوت هو المهدي. طيب قائد الجيش اللي طلع عشان يقاتل المهدي ده مين؟ هيختلف اهل العلم في الموضوع ده، لكن ذكر كثير منهم ان هو اسمه السفياني. اللي ايه اسمه ايه؟ السفياني. السفياني نعيم بن حماد في كتاب الفتن، وكتاب الفتن ده يعني ايه؟ يعني في حاجات كتيره جدا جدا ضعيفه، لكن ذكر السفياني ده في 10 فصول من كتاب الفتن. تخيل 10 فصول نعيم بن حماد عمال يتكلم عن السفياني، وذهب السفياني وحصل من السفياني ونسب السفياني وقال السفياني وراح وخرج، وعمال يوصف في حاجات كتيره جدا خاصه بالسفياني. فلم يصح من موضوع السفياني الا حديث واحد فقط. ايه هو الحديث دوت؟ ده اللي احنا هنعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا عشان نرجع لقصة الجيش اللي اتخسف بيه، عشان نعرف العلامة المميزة للمهدي عليه السلام. فابقوا معنا وكثروا من الصلاة على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، وربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما. تعالوا نكمل قصة المهدي عليه السلام. قلنا يا جماعة إن الجيش اللي طالع من بلاد الشام عشان يقاتل المهدي عليه السلام، الجيش دوت سيخسف بيه. وصفنا الخسف كما في حديث أمنا صفية، ان ان ان الجيش دوت هيخسف بي، او كان في حديث امنا حفصه عفوا، ان الجيش ده هيخسف بوسط الجيش، ثم ينادي اولهم اخرهم ويقول لهم شفتوا مثلا، شفنا الخسف ده، فيخسف بهم جميعا ولا يبقى الا رجل واحد اللي هو يذهب الى مكه ويخبر الناس بخبر الجيش الذي خسف به. في اللحظه ديت نتاكد جميعا ان هو دوت المهدي الذي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون ما جاء في بعض الروايات ان الرجل اللي هيقود الجيش دوت عشان يقاتل المهدي اسمه السفياني. السفياني زي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل ان نعيم بن حماد في كتاب الفتن ذكر السفياني في 10 فصول، ويعني وصال وجل في هذه المسألة، لكن قلت ان كل الروايات ديت لا تصح الا رواية واحدة رواها الحاكم وصححها على شرط الشيخين واقره الامام الذهبي رحمه الله رحمة واسعة، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج رجل يقال له السفياني. رجل ايه قال ايه؟ السفياني. في عمق دمشق، هيجي من دمشق، تمام كده؟ وعامة من يتبعه من كلب، قبيلة اسمها كلب.

والمهدي ده ثمره من ثمرات النبي. احسن حد يقول ايه ده هيملى الارض كلها قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا، يعني هي من حاجات ممكن ما يكونش عملها بعض الصحابه ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم. لا خد بالك، ده المهدي ثمره من ثمرات النبي، ثمره من ثمراته، كل اللي هيعمله في ميزان حسنات النبي، لانه تلميذ من تلاميذ النبي اللي اتربوا على منهج النبي وعلى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: ابشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس وزلازل. لو تلاحظ حضرتك اللي كان عايش في ايام الستينات والسبعينات، كنا لما نسمع عن زلزال حصل في بلد كان الموضوع حاجه، يعني عارف كانك بتسمع وهم من الاوهام. زلزال، طب الزلزال ده شكله ايه؟ طب بيعمل ايه؟ طب مش عارف ايه؟ الان انتشرت الزلازل والبراكين في اقطار الارض بشكل لا يخطر على قلب بشر، حتى ان الزلزال الواحد احيانا بيدمر قرى باكملها. يعني لك ان تخيل ان مدينه كامله في امريكا ابتلعت تحت الارض كامله، مدينه كامله في الجزائر حصل فيها نفس الكلام ده من سنوات، خد بالك قاعده تركيه كامله خسف فيها في البحر، خد بالك. فالنبي عليه بيقول ايه؟ بيقول: ابشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس. في اختلاف بين الناس، طبعا اختلاف واضح جدا جدا ان في اختلاف كبير، لسه الامه ما اجتمعتش على قلب رجل واحد، حتى في البلد الواحده، مش عايز اقول في اختلاف بين البلدان، لا حتى في البلد الواحده تجد جماعات وتجد فرق وتجد واهواء، حتى تجد يعني زعامات وتجد اشياء عجيبه جدا، لسه الأمة ما اتحدتش، لسه الأمة ما اعتصمتش بحبل الله كما ينبغي، واضح؟ قال إيه؟ يبعث على اختلاف من الناس وزلازل فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض يقسم المال صحاحا. قال رجل: وما صحاحا؟ قال: بالسوية بين الناس، يعني يعدل بينهم، يعطي دوت 2000 درهم يبقى يعطي ده 2000 درهم، يعطي ده 4000 يعطي ده بالتساوي بفضل الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ويملأ الله قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم غنى. القلب يتملي غنى، مانيش عايز، مش هتطلب من حد حاجة ولا هتسأل حد أي في أي حاجة ولا هتعوز من حد أي حاجة، ربنا هيغني قلبك. القناعة كنز لا يفنى، ان ربنا سبحانه وتعالى هيغنيك عن سؤال اي انسان على وجه الارض في الوقت ده. قال: ويملأ الله قلوب امة محمد صلى الله عليه وسلم غنى ويسعهم عدله، يعني عدل، يعني العدل ينتشر على الارض كلها فلا يبقى اي يعني اي ظلم ولا جور، ما فيش ظلم هيبقى موجود على وجه الارض بفضل الله سبحانه وتعالى. حتى يأمر مناديا فينادي. ده مين؟ ده المهدي عليه السلام. من له في مال حاجة؟ حد عايز فلوس؟ شوف الكلام بقى، يعني ايه؟ تخيل حضرتك لما يجي مثلا رئيس دولة ويقول للشعب: حد عايز فلوس؟ شوف بقى اللي هيحصل، يعني ربنا يكرمنا ويكرمك يا رب العالمين. يعني انا اذكر هنا في قناة الناس، ربنا يبارك في القائمين عليها يا رب العالمين، في يوم من الايام اخت فاضلة فتح دار كده لرعاية الايتام تقريبا اظن على ما اذكر، وفي نفس الوقت بتقدم مساعدات لبعض الاسر الفقيرة، فبتعتمد على زكاة المال اللي بتدفع لها والصدقات عشان تقدر توزع على الناس دولت. فطلبت مني ان انا اعلن في القناة، كلام ده من حوالي اظن 3-4 سنين، ان انا اعلن في القناة ان بعض الاغنياء ربنا يبارك فيهم، اللي ربنا موسع عليهم، يروحوا المكان دوت يدفعوا زكاة مالهم وصدقاتهم علشان هي يكون عندها قدرة على ان هي توزع اكبر قدر من الاموال ديت على الفقراء، لان عندها حالات صعبة جدا. فأعلنت، قلت يا جماعة الناس الأفاضل اللي ربنا موسع عليهم ويعني الحمد لله رب العالمين، يروحوا المكان الفلاني، واديت العنوان، قلت العنوان على الهواء، فيروح عشان يتبرعوا عشان المكان ده بيقدم مساعدات لأسر فقيرة، فالله يبارك فيكم عشان بس الدنيا. يعني الأخت بعدها مباشرة بتقول لي: أنا قفلت المكان لمدة شهر ونص. ليه؟ لأن اللي حصل مفيش ولا واحد معاه فلوس راح، اللي راح هو اللي عايز فلوس، فاتملت الشوارع وجت عربيات البوليس والامن المركزي عشان تفرق الناس، كانت منظر يعني حاجه فوق الخيال. فبتقول لي عشان الناس بس تنسى المكان قعدت شهر ونص قافلاه مش قادره. ليه؟ كانت مشكله كبيره جدا. فشوف هنا بقى سبحان الله المهدي يقول ايه؟ اللي عايز فلوس يجي، ولا واحد يروح، تخيل، إلا رجل واحد. فيروح فالمهدي يقول له اذهب إلى الخازن، إلى خازن بيت المال، اطلب اللي أنت عايزه. فالراجل لما يخش فيلاقي بيت المال مليان فلوس، متعبق فلوس، فيبتدي يحفي المال، يحط في حجره، يحط لحد ما يتقل حجره ومش قادر يقوم بفلوس. وبعدين فجأة يبص حواليه يلاقي هو الوحيد اللي جه عشان ياخد فلوس، وكل المسلمين بلا استثناء مفيش ولا واحد فيهم راح عشان ياخد فلوس. فيتكسف من نفسه ويقول كنت أجشع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أما كان يسعني ما وسعهم؟ يعني هم كلهم محدش طلب منهم فلوس، أنا الوحيد اللي جيت عشان أخد فلوس. فيروح للمهدي يقول له أنا عايز أرجع الفلوس، واضح؟ يقول لك إيه؟ قال فيردهم، فيرد المال يعني، فلا يقبل منهم. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول فلا يقبل منه المال. فيقال له إن لا نأخذ شيئا أعطيناه، فيكون الحال كذلك 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين. الشك هنا من الراوي، من راوي الحديث. ثم خد بالك بقى، لا خير في العيش من بعده، أو قال ثم لا خير في الحياة من بعدهم. سبحان الله، 7 سنين المال هيفيض. ولذلك ورد في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. الله أكبر. يعني في عهد عيسى عليه السلام، اللي هو عهد المهدي، مولتين يكونوا موجودين مع بعض، في عهد عيسى عليه السلام وعهد المهدي، اللي يحصل هيفيض المال، فحتى لا يجد من يأخذه، مش لاقي حد ياخد الفلوس ديت، حتى تكون السجدة الواحدة يا مسلم اللي تسجدها بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى أفضل من الدنيا وما فيها. امال ايه اللي بيحصل في الزمن ده؟ اللي بيحصل من تكالب كتير من الناس، يعني على الدنيا وعلى الفلوس، وليل ونهار شغل، وليل ونهار مشاكل على فلوس ودنيا، واختلافات حتى بين أصحاب، يعني بين صلة الأرحام، بين الإخوات وبين القرايب وبين الحبايب، وبين الأب وابنه، وبين الابن وأخوه، وبين دوت وخاله، وبين دوت وعمه، وبين الشاب وبأمه. كل ده عشان فلوس، كل المشاكل ده عشان دنيا وعشان فلوس. تخيل النبي بيقول حتى يفيض المال فلا يجد من يأخذه، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. يفضلوا على كده امتى يا جماعه؟ 7 سنين. قد 7 سنين يفضلوا الدنيا مليانه خير والخيرات والبركات نزلت من السماوات والبركات خرجت من الارض، والدنيا كلها ما فيش شحناء ولا تباغض ولا تحاسد بين اتنين، الدنيا كلها في امان، تمشي، الاسود ما تقربلكش، الحيات ما تقربلكش، ولادك يلعبوا بالحيات، تخيل بنص الحديث حتى يضع الطفل يده في فم الحيه فلا تضره، ويطأ الرجل برجليه على الأسد فلا يضره. تخيل، والنمور تسعى مع الأبقار، والأسود تسعى مع الإبل، ويكون الذئب في حضن الغنم ككلبها الذي يحرسها. إيه النعيم ده كله؟ إيه النعيم ده كله؟ إيه الخير ده كله؟ لما الناس ترجع لربنا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. كتير من الناس يقولوا ادعينا، ادعينا ربنا يفرج عننا الهم والكرب اللي احنا فيه ده. صح صح، الناس فعلا في كرب، في كرب وهم شديد جدا. ربنا يا رب يفرج هم المسلمين جميعا يا رب العالمين. الكرب ده سببه ايه؟ حد فيكم فكر؟ حد فينا كده قاعد مع نفسه يقول هو احنا ليه على طول في كرب؟ لا الغني راضي ولا الفقير راضي، أو بلاش نقول مش راضي، لا الغني مرتاح ولا الفقير مرتاح، ولا الوزير مرتاح ولا الغفير مرتاح. أنا قعدت مع ناس أصحاب مناصب عالية جدا جدا جدا فوق ما تصور، ناس مسؤولين كبار، وجدت عندهم مشاكل والله العظيم تفتت الجبال، والناس البسطاء فاكرين أنهم أسعد الناس. وقعدت مع ناس أغنياء جدا جدا ولقيت عندهم مشاكل فعلا تفتت الجبال، والناس فاكر هم مبسوطين جدا وسعداء جدا. وفي المقابل قعدت مع ناس فقراء على طبلية بسيطة كده، وقلبهم مليان فرح وسعادة ورضا، ومش فارقة معاه هيحزن على ايه، هيضيع منه ايه، يعني هو حيلته ايه اصلا عشان يحزن عليه؟ خدت بالك؟ وراضي ومبسوط، مش عنده اي مشكلة خالص. ومش معنى كده ان كل غني ما هوش مبسوط او ما هوش سعيد، وكل فقير يكون سعيد. لا، موضوع مختلف. يعني ممكن تلاقي فقير مش مبسوط ومش راضي بحاله، وممكن تلاقي واحد غني سعيد جدا. نعم المال الصالح للرجل الصالح. لكن المسألة إن عايز أقول هو ال ال ال ال الابتلاءات اللي احنا فيها دي كلها والضيق اللي احنا فيه ده كله، ده سببه ايه؟ سببه، وسامحوني احنا بنتكلم بصراحة، احنا اهل وحبايب، انا مش شيخ بدي درس للناس، انا بعتبر نفسي ابنكم واخوكم، يعني عايز اتكلم بصراحة ان احنا في كتير مننا محتاج انه يحس بغيره، محتاجين ان احنا نتراحم، محتاجين نحس ببعض، محتاجين نراعي بعض، محتاجين نرحم بعض. عندنا اساس النبي علمه لنا، بس للاسف كتير مننا نسيه، سامحوني نسيه بجد نسيه. ايه هو القاعده والاساس دي كلها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الارض. بس خلاص، خد الثانيه بقى: يرحمكم من في السماء. الله، لما انا ارحم اخويا مين اللي يرحمني؟ مش اخويا نفسه، لا ربنا. شوف، والله في عون العبد، واضح المعنى؟ انا عايز اجمع لك بس بين الاحاديث كلها، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. يبقى انا لما اكون في عون اخويا يبقى مين اللي هيكون في عوني؟ الله سبحانه وتعالى. واحد يقول بس الكلام ده معلش متناقض يا شيخ، اذا كنتوا انتوا بنبعت لكم يوميا 2000-3000 رساله، انا عارف انت هتقول ايه، 2000-3000 رساله على الموبايل، ما بتسالوش فينا وما بتعملوش. اقول لك اخويا حبيبي، الداعيه ده انسان واحد، لما بعت له يومين 2000-3000 رساله، قول لي الوقت اللي هيقرا فيه ال 3000 رساله، وقول لي الوقت اللي هيرد بيه على ال 3000 رساله، وقول لي قدراته كشخص واحد في انه يقدم مساعدات ل 3000 شخص في يوم واحد. ده الدوله ما بتقدمش 3000 مساعده في اليوم، دوله. فما ظنك بشخص؟ فاعذر اخوانك الدعاء، اعذرهم، حط نفسك مكانهم، والله العظيم اعذرهم. في بعض الدعاء، وانا اعلم ذلك جيدا، وانا بتكلم وانا عارف انا بقول ايه، بعض الدعاء ما بيناموش في اليوم اكتر من 3-4 ساعات، من كتر ما هم شايلين هم الامه وقاعدين ليل ونهار يجهزوا ويحضروا علشان نفسهم ان الامه تفوق، ونفسهم ان الامه تلتزم، ونفسهم الامه ترجع لربنا سبحانه وتعالى. في ناس شايلين هم الامه، وفي ناس بتتاجر بالامه، انا معاك، لكن انا عايز اقول ان اكثر الدعاء ناس بفضل الله سهرانين من اجل الامه ديت، فلازم تعذر. فالشاهد في الموضوع ان والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. لما تعين اخوك ربنا اللي هيعينك، لما تستر اخوك ربنا اللي هيسترك، لما تكرم اخوك ربنا اللي هيكرمك، لما تغفر لاخوك ربنا اللي هيغفر لك، لما ترحم اخوك ربنا اللي هيرحمك. شو بقى، انت بقى عبد فقير وضعيف، ما تملكش اي شيء من الدنيا ديت. شوف، لما انت ترحم عبد من عباد الله، فتنزل عليك رحمات الملك، رحمات الملك سبحانه وتعالى تنزل عليك يا مسلم. تخيل احساسك يبقى عامل ازاي وانت بتترحم، مش من عبد، بتترحم من الرب الرحيم، الرحيم اللي ربنا قال عن نفسه سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. تخيل لما ربنا يرحمك، هو ده حل كل مشاكلنا. والله يا جماعة، والله العظيم أنا لا أمزح ولا أقول كلام من فراغ، والله الذي لا إله غيره، حل مشاكلنا، حل الأزمات اللي احنا فيها، حل الأمراض اللي احنا خايفين منها، حل الغلاء والوباء والظلم اللي احنا عايشينه، احنا نرحم بعض. هو المشكلة النهاردة لما يكون 11 مليون قضية مرفوعين في المحاكم، وناس مشغولة، ومحامين ليل ونهار شغالين ورايحين وجايين، ودوت بيكذب، ودوت بيزور، ودوت بيعمل، وده بيرتشي، وده وده، هو الأمور دي ترضي ربنا؟ يقينا لا. طب وانتوا عايزين ان احنا ربنا يرحمنا ازاي بالمنظر ده، لما نكون احنا مبهدلين بعض بالمنظر ده؟ 11 مليون قضية، يا نهار أبيض، ده الواحد هيشد في شعره لما يسمع ان في 11 مليون قضية مرفوعين ما بين ناس على بعض، ما بين بعض. يقينا ممكن يكون منهم، من 11 مليون قضية دولت، 10,900,000 قضية بهتان وزور وظلم وعدوان، والباقي ممكن يكون على حق. خد بالك ليه؟ لأن أقل مشكلة، محدش يعني ما بقاش فيه يعني التراحم بتاع زمان. ارجع كده للعهد، امهاتنا وابائنا واجدادنا الناس دي كانت بتحب بعض بجد، الناس دي كانت صادقه بجد، الناس دي كانت قلوبها نظيفه ونقيه، عشان كده ربنا كان مبارك لهم في حياتهم بشكل لا يخطر على قلب بشر. عمرك سمعت ايام والدتي ووالدتك وايام جدي وجدك عن الامراض اللي احنا عايشين فيها دلوقتي؟ عمرك سمعت عن الابتلاءات اللي احنا عايشين فيها دلوقتي؟ عمرك سمعت عن المشاكل والاختلافات والانقسامات والاشياء اللي توجع القلب اللي احنا عايشين فيها دلوقتي؟ كنا بنسمع عن كل خير والله، والناس بتحب بعض وبتراعي بعض وبيعزوا بعض وبيحترموا بعض وبيقدروا بعض ويعني وبيحنوا على بعض، عشان كده ربنا كان كرمهم اخر كرم باقل فلوس، كانوا عايشين اجمل حياه. ب3 جنيه وب4 جنيه وب10 جنيه وب30 جنيه كانوا عايشين اسعد حياه، والنهارده ب2000 جنيه مش عارفين يعيشوا ليه. ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، من لا يرحم لا يرحم. دي قاعده يا مسلمين، قاعده يا اخواني واحبابي، عايزين نحس ببعض، عايزين نحس ببعض، والله الذي لا اله غيره. مش عايز اقول لك جرب، اصل ربنا ما يتجربش، بس عايز اقول لك حاول مره كده ترحم اخ مسلم ليك. روح بكرة كده تنازل عن قضية تكون ظلمت فيها حد أو بتظلم فيها حد. روح بكرة سامح أخوك المسلم كده. روح بكرة كده حاول إن أنت تقدم خدمة لإنسان فقير أو لأسرة فقيرة، أو تدخل السعادة على حد كده، وشوف السعادة اللي هتبقى فيها، وشوف الخير اللي هيحصل لك، وشوف ربنا هيكرمك بإيه. أنت عارف كل عبادة وليها لذة، لكن أقسم لك بالله والله العظيم، وانا اقسم بالله غير حانف ان شاء الله، عباده الصلاه وعباده الصيام وعباده الحج والعبادات دي كلها عبادات جميله وعظيمه جدا، لكن حلاوتها لا تساوي مثقال ذره من حلاوه ان انت تنفق وتدخل السعاده على انسان بائس فقير، وتشوف الفرحه دخلت على قلبه كده وهو بيقول لك ربنا يخليك يا ابني، ربنا يسترك دنيا وآخرة، يعني فرجت عني ربنا يفرج همك. يا هتحس بفرحة في قلبك كبيرة قوي، أنا دخلت الفرحة على مسلم. عشان كده النبي قالها، قالها في حديث عجيب قوي، حديث ده قعدت أفكر فيه، حتى إن عملته مرة درس هنا في قناة الناس اسمه أبحث عن الإنسان، حديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. النبي بيقول إيه؟ أحب عبادي الله إلى الله أنفعهم لعبادي، وأحب العمل إلى الله، وأحب العمل إلى الله سرور. سرور أي سرور؟ وذكروا كده بصيغة النكرة عشان ما تحتقرش أي عمل، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق. سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تسد له جوعا، ولا أن أمشي مع أخي في حاجتي حتى أقضي له أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. الله، ولا أن أمشي مع أخي في حاجتي حتى أثبتها له، أو من مشى مع أخي في حاجة حتى يثبتها له ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام على الصراط يوم القيامة. خد بالك، وراح كخاتم الحديث بجملة عجيبة أو حساسة أو راققة جدا من حبيبنا صلى الله عليه وسلم، قال وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. لما تعمل خير اوعى تفسد الخير دوت بكلمة وحشة. ما تروحش تدي الواحد 100 جنيه وتقول له خد على الله يطمر، انت كده افسدت اللي انت بتعمله. ما تروحش تجيب لواحد شقة وهو مرمي في الشارع هو وعيلته وتقول لهم اقعدوا يمكن يطمر، اوعى تعمل كده. قول له اتفضل، ويا ريت وانت بتتصدق خلي، شوف واليد العليا خير من اليد السفلى، عشان ما تحرجش اللي بياخد منك، خلي ايدك انت اللي تحت. قول له اتفضل يا اخي، اكرمني بانك تقبل مني الهديه دي. شوف انت بقيت اليد الايه؟ السفلى، وهو اليد العليا، هو اللي بياخد. شوف بتكرمه، شوف المعنى الجميل، شوف الذوقيات الحلوه، شوف الاسلام حلو ازاي. شوف لما المؤمنه عائشه بتقول كنا نعطر الصدقه، الله اكبر على الذوقيات الحلوه الجميله اللي المؤمنه عائشه ما جابتهاش من عندها، دي اتعلمتها من حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ما هي اتربت على ايده. شوف بتقول كنا نعطر الصدقه ليه؟ بيسالوا المؤمنه عائشه، قالت لانها تقع في يدي الله قبل ان تقع بين يدي الفقير. الله اكبر، فانا اعطرها لله. بتعطر الصدقة لله. حد فينا فكر وهو بيعطر بيدي الفقير صدقة ان يحط عليها كده برفان ومديها للفقير؟ يمكن الناس تضحك عليه، لكن والله صدقني ليها معنى جميل قوي، انك بتعطرها وتقول اتفضل، اصلها هتقع بين يدي الله قبل ما تقع في ايدك، فانا بعطرها لربنا. تعرف الجملة دي يمكن تخلي الراجل ده لو ما كانش بيصلي يصلي، يمكن تخليه لو ما كانش يعرف ربنا يعرف ربنا ويحب ربنا.